بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنها الرضاعة من المجاعة. قال ابن حجر رحمه الله: أشار البخاري رحمه الله بقوله من قال لا رضاع بعد حولين لقوله عز وجل: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع 30 شهرا، وحجتهم قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال. وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر لمدة الرضاعة. فإذا كان أقل الحمل 6 أشهر فأكثر الرضاعة 24 شهرا. يقول: إلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن حسن. إن الآية تأويلها حمله وفصاله 30 شهرا، فإذا حرمنا الحمل على أقل ما يمكن 6 أشهر فالرضاع أكثر ما يمكن 2 سنين. يقول: ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى الحمل 2.5 سنين، وعند المالكية رواية واثق الحنفية، لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام، لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات، في الأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين. ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة، قيل يغتفر نصف سنة، وقيل شهران، وقيل شهر ونحوه، وقيل أيام يسيرة، وقيل شهر، وقيل لا يزاد على الحولين، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وبه قال الجمهور. ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أخرجه الدارقطني. قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل، وهو ثقة حافظ، أخرجه ابن علي. وقال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ. وعندهم متى وقع الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم. الجمهور يقول أن رضاعة الحولين بالضبط عند أبي حنيفة 30 شهرا، عند أبي يوسف ومحمد وقول الجمهور. أنها 2 سنين فقط، وعند المالكية الأيام اليسيرة تغتفر، وعلى الاختلاف في تقدير الأيام اليسيرة. هو الحمل ربنا قال: وحمله في صلوه 30 شهرا، إذا دي أقصى مدة تكون مع بعض، إذا كنا نعرف أقصى وهرواز ابن وهب عن مالك وبه قال الجمهور. ومن حجتهم حديث ابن عباس رفع لا يضاع الا ما كان في الحولين، اخرجه الدارقطني. قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ، واخرجه ابن عدي. وقال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ. وعندهم متى وقع الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم. الجمهور يقول ان الرضاعة في الحولين بالضبط عند ابي حنيفة 30 شهرا، عند ابي يوسف ومحمد وقول الجمهور هي انها 2 فقط، وعند المالكية الايام اليسيرة تغتفر، وعلى الاختلاف في تقدير الايام اليسيرة. هو الحمل ربنا قال وحملوه وفصلوه 30 شهرا، اذا دي اقصى مدة الاثنين مع بعض، فاذا كنا عايزين نعرف اقصى مدة الرضاع يبقى نقدر الحمل اقل مدة ايه حمل. المعتاد ان هو الحمل 9 اشهر والرضاع بقية المدة يعني في حولين بعد ايه اقل من حولين يعني. فبناء على ذلك انه لا يضاع الا ما كان في الحولين، ده الحجة الاساسية للجمهور، لا يضاع الا ما كان في الحولين. واقصى مدة للرضاع 30 كاملين، لانه 6 اشهر من 30 يفضل 24. اذا تجاوز لم يحرم. هنيجي بعد كده الكلام على تحريم الرضاع الكبير، واحنا اشرنا اليه قبل ذلك وقلنا ان ده مبني على الحاجة. الرضاع الكبير يحرم عند الحاجة والا في الاصل عدم تحريم. الحديث ده يؤكد ذلك. قال انما الرضاعة من المجاعة، يعني ليس هناك رضاع محرم الا ما كان في فترة الجوع واحتياج الصبي الى اللبن وهي فترة الحولين. قال وعند الشافعية لو ابتدأ الرضع في اثناء الشهر جبر المنكسر من شهر اخر 30 يوما. عندهم تحديد بالايام حتى، يعني لو نقول بدأ الرضاعة بعد الولادة مثلا بيومين او بيوم، يوم 16 ربيع مثلا، يبقى نكمله 14 يوم من ربيع الاول مثلا او من صفر اللي قبليه، بحيث انه يكمل ايه الشهر كمان. وقال زفر يستمر الى 3 سنين اذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام، ده خلافا لقول الجمهور وخلافا لقول ابي حنيفه نفسه زفر من الحنفيه. وحكى ابن عبد البر عنه انه اشترط مع ذلك ان يكون يجتزئ باللبن. وحكى عن الاوزاعي مثله، لكن قال بشرط ان لا يفطم، فمتى فتم ولو قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا. يعني الفطن مثلا في سنة وبعد كده رضع من 1 إلى 5 رضعات يبقى هو لا يحرم. الجمهور يقولهم الرضاع في السنتين محرم سواء فطن او لم يفطن. ويظهر من كلام ابن حجر تقوية حديث لا رضاع الا في الحولين. الرضاع المحرم اللي يجعل هذا الولد ابنا لهذه المرضعة تكون اما محرمة عليه، وابناؤها يكونوا اخوانه محرمات عليهم الرضاع. ما البحث في الرضاع ده في ايه؟ في ان ده احد اخواته ودي امه ودي عمامه ودي عماته ودي خالاته وكلهن محرمات من الايه؟ من الرضاع. فاحنا بنقول انه عدد من الرضاعات وفي انه سن هو الذي يحرم. فالبحث كله في المسألة دي. قول الجمهور كما ذكرنا وده قوي من جهة الدليل انه لا رضاعة الا ما كان في الحولين، يبقى الحولين دول معتبرين بالضبط. ده المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أشار إليها قوله وما يحرم من قليل الرائع كثير. يقول هذا مشهور منه إلى التمسك بالعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب إنما الرضاعة من المجاعة، فلو رضع وهو جائع الرضاعة يبقى دي مرضاعة محرمة كأنما يقول ذلك، يبقى مطلق الرضاعة والأخبار وفي وأيضا عموم عموكم وأخواتكم من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يقول أي واحد ترضع واحد تبقى يبقى أمه خلاص بإطلاق، فما فيش عدد محدد من الرضاعة. قال وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو أنه أي مصة من اللبن تجعله ابن ذهب الرضاعة قليل وكثير، يقول وهو المشهور عن أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة، يعني الرضعة الواحدة ما تكفيش، ثم اختلفوا فجاء مع عائشة 10 رضعات أخرجه مالك في الموطأ وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضا 7 رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بسنة صحيحة عن عبد الله بن الزبير عنها، وعبد الرزاق من طريق عروة كانت عائشة تقول لا يحرم دون 7 رضعات أو 5 رضعات، وجاء عن عائشة أيضا 5 رضعات، فعند مسلم عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ، أي لعدم بلوغ القارئ لها بالنسخ، نسخ التلاوة، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم. فهذه هذا الحديث الذي يدل على أنه كان في منزل القرآن أن التحريم إنما يكون 10 رضعات ثم نسخت ب5 رضعات ثم نسخ التلاوة 5 رضعات وبقي حكم 5 رضعات، وهذا الحديث رواه مسلم وهو إسناد صحيح، وهذا أصح الأقوال من جهة الدليل. ها؟ صحيح؟ ما نعرفش كمضاعفين، ما يلزمش نعرف أنهي سوء، ومفيش حد أصلا يعني العلماء بيتكلم على مواضع الآيات المنسوخة أو يبحث في ذلك في الجملة، إذا ورد عرضا وإلا فيكفي الخبر. فنسخ التلاوة رفعت تلاوة هذه الآية كما رفعت تلاوة آيات كثيرة وبقي حكمها، لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على مثل، دي كانت آية هل زال حكمها؟ لا، حكمها ذاته لا يشترط إيه؟ المعلومة معلومة يعني كلمة رابعة كان مش الناس دائما يقول لك مش بعرف لا، الحديث هو فيه معلومات يعني معلومة المرأة ذكرت أنها 4 فعلا، لأن كثير من النساء يقول إيه؟ أصلا مش عارفة كم 4، إذا العبرة عندنا إنه كان لابد يكون 5 معلومات على الأقل، وأما المزدعات ده دي فهي عشان تسمى 4، فهل المصة واحدة تسمى 4؟ لا، الرابعة المعتادة أن يأخذ الصبي الثدي حتى يتركه باختياره، لا ينزع منه ولا يعني يتوقف من الرضاعة بسبب خارجي، إلا أنه يترك الثدي بنفسه، ولو تركه لنفسه ثم عاد في اللحظة لا لم تعد رضعة ثانية بل هي نفس الرضعة. أما إذا ترك وانصرف عنه ثم عاد إليه تعد رضعة ثانية. بالحرم الرضعة يقول إطلاق الآيات والأحاديث اللاتي أرضعنكم، وما يصححش الاستدلال بحديث عائشة يقول دي منسوخة، المنسوخة ملهاش حكم خبر الواحد، ده مجاعه بين الأصوليين، إن هل المنسوخ التلاوة له حكم خبر الواحد له حكم الحديث أم لا؟ فالصحيح إن منسوخ التلاوة له حكم الحديث، زي ما قلنا بكده في مسألة كفارة اليمين قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، ده بنقول يلزم 3 أيام متتابعات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك ما حكم ولم يبين نسخ الحكم. قلنا نسخ التلاوة لا يتم بنسخ البيت الحكم، زي نسخ تلاوة الشيخ والشيخة إذا جنى يفرمهما البتة، فنسخ التلاوة وبقي به الحكم. الذي يقول ده الراجح إن نسخ التلاوة لا يلزم من نسخ الحكم، وبالتالي يكون لهذه القراءة المنسوخة حكم خبر واحد، أي حكم الحديث الصحيح. إذا صح الإسناد فهي لازمة في العمل، وإذا صح إسناده، لأن عائشة اللي بتقول وهم مما يقرأ وكان متأخرة جدا ونسخت التلاوة ولم ينسخ الحكم، فنقول ببقاء هذا الحكم وهو خمس رضعات معلومة يحرمها. نعم؟ نعم نقول لك نسخت ده، ده هي صرحت بالنسخ خلاص تبقى نسخت. المرجع عنها سبع رضعات على الشك، كانت تقول لا يحرم دون سبع رضعات او خمس رضعات، ده شك من الراوي، فاحنا نحمل المشكوك فيه ده على المقطوع دي اللي هي خمس رضعات. وعند عبد الرزاق الاستاذ الصحيح عنها قالت لا يحرم دون خمس رضعات المعلومات، ولهذا ذهب الشافعي وهي روايه عن احمد بل ده الراجح عند الحنابلة، وقال به ابن حزم، وذهب احمد في روايه واسحاق وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر وداود واتباعه الا ابن حزم الى ان الذي يحرم ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعه والرضعتان والمصة والمصتان في رواية والإملاج والإملاجتان لا تحرم، وهذا الحديث صحيح أيضا، فإن مفهومه أن الثلاثة تحرم. وأغرب القرطبي فقال لم يقل به إلا داود، مع إن أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور بن المنذر يقولون به، وده قول طائفة من العلماء. هو الراجح إن ده مفهوم وحديث عائشة منطوق، حديث عائشة بتاع خمس رضعات ده منطوق، وكلمة لا تحرم الرضعة والرضعتان ده مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، لأن كلمة لا تحرم الرضعة والرضعتان هل ده نص قاطع في إن الثلاثة تحرم؟ لا، ده مفهوم الكلام، مفهوم مخالفة. فإذا ورد عندنا دليل على إن الخمسة بس هي بتحرم يبقى داخلة في لا تحرم الرضعة والرضعتان. ويخرج مما أخرجه البياقي عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وإن الأربع هي التي تحرم، والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس. وأما حديث لا تحرم الرضعة والرضعتان فلعله مثال لما دون الخمس، كان رسول يمثل يعني إن الرضعة دي حاجة بسيطة فلا تحرم، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عرضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس. فمفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان أن الثلاثة تحرم، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعرض، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين. وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة، وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم أنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الراحلة، هل تحرم الرضعة الراحلة؟ قال لا. وفي رواية له عنها لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الرضعتان ولا المصطة ولا المصطتان. قال قدوي وهو أنص ما في البيت، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع. هو الصحيح ان كلمة لا يحرم دون خمس رضعات ده لفظ صريح، لا يحرم دون خمس رضعات ده مش من المفهوم، ده منطوق، ولذلك بنقول ده هو الصحيح والله اعلم. قال قوي مذهب الجمهور بان الاعتبار لان الاخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع الى اقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر انه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصخر، يعني دايما بمجرد العقد بدون اشتراط عدد مرات من الدخول او الجماع تحرم أم الزوجة مثلا، فكذلك وكذلك في مسألة ربائبكم التي في حجوركم ونسائكم التي دخلتم بهن، الدخول ده يلزم كم مرة؟ مطلق الدخول، لو دخل مرة واحدة بالمرأة فالربيبة حرمت ايه عليه. فيقول ده مثال او ايه ان امها تحرم مجرد العقد، لو واحد عقد على واحدة امها تحرم مجرد العقد. بيقول ده قياس ان ده اقل ما ينطلق عليه اسم، مجرد تزوجها ولو لحظة واحدة يبقى حرمت الى الابد. فبيقول هنا طارئ ما من طارئ يقتضي تأبيد التحريم، يقتضي فلا يشترط فيه العدد كالصفر قياسا على دي، زي ما الصفر اقل حاجه تحرم فيه يبقى الرضاع اقل حاجه تحرم فيه، عايز اقول كده. او يقال مائع يلد الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله اعلم. وده غير ظاهر طبعا القياس ده، والقياس ده هيرجع اليه اذا كان هناك مفيش حديث. ويقول ايضا فقول عائشه 10 ضعات معلومات ثم نصحنا بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا لا ينفرد للاحتجاج على الاصح من قولي الاصوليين، لان القران لا يثبت الا بالتواتر، والراوي روى هذا على انه قران لا خبر، فلم يثبت كونه قرانا ولا ذكر الراوي انه خبر ليقبل قوله فيه. والصحيح انه قران نسخ تلاوته، والمنسوخ تلاوته ما يلزمش نقله تواترا، ذات الراجح انه يقبل فيه خبر انه يكون حكم الحديث. ذات يقول على اصح القولين الاصوليين للراجح، لا ان اصح القولين في المساله دي وهو ان الخبر المنسوخ الايه المنسوخه التلاوه لها حكم الحديث كانها حديث نبوي. نعم لو رجع الرضع خلاص مش مهم، اتحسبت رضع، طالما رضع خلاص عبر بالرضاع استقر في جوفه. يعني ابن حجر بيميل الى مع انه شافعي المذهب الى قول الجمهور او يذكر هذه التقويه، لكن الصحيح وده قول مذهب الامام البخاري، وقول مذهب مالك وابي حنيفه، وهو ان قليل الرضاع وكثيره يحرم، بمجرد ما الطفل ماسك الثدي يبقى ايه؟ حرمت هذه المراه وصارت اما لها، وجميع بناتها اخواته، وجميع اخواتها خالاته، وجميع اخوات الراجل عماته، وهكذا في كل ما يحرم من النسب. نعم طيب ده هيبقى كده داخل في الخلاف على قول ابي حنيفه ومالك والبخاري والليث واحمد المشهور انها اتحرمت عليه، وعلى القول الراجح الثاني قول الامام الشافعي رحمه الله ورجال سنة احمد انها لم تحرم عليه، وده راجح. الاحوط انه يبعد، الاحوط انه هو يبعد وما يتجوزهاش، يخرج من الخلاف. ما انت كنت فين المره اللي فاتت؟ كل مره لغايه ما انا زهقت من الموضوع ده، كل مره نقول رضعت مع مين؟ وانا ما ادري رضعت مع مين؟ رضعت من مين؟ رضعته قلنا ان شاء الله ولاد الراجل ده اللي هيجي بعد 50 سنه، الراجل اللي ملوش دعوه، جوز واحده ثانيه ست ماتت، الست اللي رضعت ماتت، والراجل ده اتجوز واحده بعديها وجاب عيل بعد 50 سنه، يبقى اخو الراجل اللي رضع ده. اخو الاول انا رضع ده. العبره رضع من مين؟ مش مع مين؟ رضع من مين؟ المراه اللي رضعت واحد تبقى دي امه، ويبقى الراجل ده ابوه، ويبقى جميع ولادهم من الاولين والاخرين اخواته. ماشي؟ بعد كده حد يسالني من اللي قاعدين حكاية رضع مع مين دي؟ مالهاش دعوة رضع مع مين دي؟ رضع مع دي تشطبها على طول، رضع من مين؟ ما هو دي كلها بعد جت فيك انت. فالأحوط في موضوع الرضاع إن القضية الكثيرة يتجنبه. الراجح من جهة الدليل قول الشافعي رحمه الله. والرواية الثانية عن أحمد، خمس رضعات معلومات، شك في الخمسة يبقى الأصل الحلم لغاية ما يثبت الخمسة معلومات. بس تقدر لكم ان الخمسة دول ممكن يحصلوا في مرة، طالما الطفل اللي بيشوف هذا تردع يعرف انها ايه، انها ممكن تحصل ثلاثة منهم في مرة والمرة الجاية يبقوا منهم اثنين. العيل لو جاي قاعد كده وقاعد بصص لها شويه كده وبعدين راجع ماشي بستدي تاني، يبقى دي رابعه تانيه عنده. نعم. ممكن التفكير في الحاله ان لم يحدث زواج لا، ده كلام لا يقوله احد اهل العلم، ده تلفيق ملوش معنى، ده هي يحرم ما يحرمش، الخلاف نفسه مش حجه، الخلاف نفسه ده اختلاف بين العلماء في ان حكم الشرع ايه. مش الشرع هيكون في حاجه قبل ما الجواز يبقى حاجه وبعد الجواز يبقى حاجه ثانيه، ربنا لا، ده كلام، ده مذهب، دي طريقه باطله، اللي هو يرفق كان الخلاف عنده هو الحجه، ربنا وهيستسهل الناس يقول لك بعد ما اتجوزوا خلفوا نعمل لهم ايه، ما هو لو هو محرم يبقى دي مش مراته، لان ده جواز باطل، ولو هو محرم لو هو مش محرم يبقى دي خلاص يبقى قبل الزواج بعد الزواج، الرضاع ملوش ارتباط بان هم اتجوزوا ولا ما اتجوزوش، كلهم تزوجهم وده محرم، لو كنا بالتحريم يبقى ده الزواج واقع باطلا، ولو كنا بعدم التحريم الزواج حلال في الاول وفي الاخر، نقول الاحوط التجنب، لكن ما نقولش الاحوط التحريم، لان التحريم ده مش ده حكم شرعي، لكن بنقول احتياط انت بمذمتك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، كيف وقد قيل، طالما الناس اتكلمت، في حد قال ده واحده جت كده وقعت انا رضعتكم، ما هي الرضاع ما يثبتش الا ببينه، لازم يكون شهود، وما الا اي واحده تيجي تدعي على اثنين انها رضعتهم تفرق بينهم، وهذا فالصحيح ان ده من باب الاحتياط، الا لو صدقوها وجزموا بصدقها يبقى يلزمهم، لان هم الاثنين قابلين خبرها، يبقى علموا في باطن من داخلهم ان الست دي رضعتهم رضعات محرمه، يبقى خلاص تتركوها، لكن لا يلزم من الرضاع الا ما كان ايه؟ ببينه بشهادة النساء. لا ما تكفيش الا لو هما صدقوها وقبلوها، لكن لو واحدة عايزة تفرق من اثنين فجت قالت لهم كده هما مش مصدقينها، ما يلزموش تصديق، ما يلزمش تصديق المرأة اللي بتقول انا رضعتكم الا لو جت تبينها. لو هما بقى هما اصلهم دي هي صديقة عندهم زي امهم مثلا، وبالتأكيد دي مش ممكن تكون كذابة، وقع في نفسهم صدقهم هما الاثنين وقبلوا الخبر، يبقى يلزمهم قبول الخبر. ما لا، العبره في الامر ده النساء بيطلعوا والرجال بيطلعوا، الرجال دول مثلا ايه جوزها بيطلع عليها بترد على العيل ده هيشهد الرجل، فلا بد من بينه. يبقى احنا قلنا خمس رضعات ايه؟ معلومات. يبقى مش متذكره، يبقى خلاص الاصل الحل والاحتياط التجنب، لكن لازم تكون معلومه. ليه المعلومات صلى الله عليه وسلم؟ علشان موضوع بقى الناسي والفاكر واللي مش متذكر، لا هي لازم تكون معلومات، خمس رضعات معلومات. نعم كيف وقد قيل، ده في الاحتياط، كيف وقد قيل، طالما قيل يبقى فريقها افضل، قال ارضعتكما، يبقى ارضعتكما دي يبقى الاصل فيها الارضاع لايه؟ المحرم. المستقر بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان هو قال لا تحرم ما استطعت وما استطاع، وكان يقرا في القران والناس عارفه، واخد بالك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا، لدليل انه كان منتشر في ذلك الوقت لانه كان قران. عن الحديث الذي ذكر حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال لم أقف على اسمه وأظنه ابن لأبي القيس، غلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، لأن عبد الله تابعي باتفاق الأئمة، ما الرجل ده الصحابي، وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولدته، فلهذا قيل له رضيع عائشة، ده مش صحابي، ده ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة كانت كبيرة، وهو ذلك المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها ولدت هذا الطفل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معدود من التابعين. قال فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ذلك. في رواية مسلم: وعندي رجل قائد فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه غيرة منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الشهادات قال عائشة: ما هذا؟ فقالت: إنه أخي. في رواية قال: إنه أخي. قالت: إنه أخي من رضاعة. وأخرجه أحمد بدونه. وقال: فانظرن من إخوانكن. المعنى: تأملنا ما وقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار الارتضاع؟ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترك والرضاع من المجاعة. قال المؤلف: المعنى انظرنا ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة، أو حين تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاعة، لا حيث يكون الغذاء لغير الرضاعة. وده حجة الجمهور في عدم الاعتداد للرضاع الكبير، وكما ذكرنا والرجح عدم الارتضاع، لكن يستثنى ذلك حالات الحاجة الشديدة، حالات الحاجة اللي لابد يدخل، هو عشان حديث سالم مولى أبي هريرة. وقوله الرضاع الكبير ما اعتدش بيه، عشان كده لما يجي يسأله يقول لك: واحد رضع من زوجته اتحرمت عليه ولا لأ؟ لأ. ها؟ أجراهم حولي اللي ما يكونوش عارفين إذا أبناء شرعيين شرعيين. نعم، قضية عينية، بس الأصل صحة القياس عليها، واقعة عين الأصل صحة القياس عليها في نفس الظروف، وهي شدة الحاجة إلى دخول الرجل على المرأة ولا بد أن يدخل. قالوا: إنما الرضاعة من المجاعة، فيه تعليل الباعث على إنعال النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب، هي لا تثبت النسب، يعني تثبت يعني من الحرمة ما يثبته النسب، وتجعل الرضيعة محرمة. وقول من المجاعة: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى: أطعمهم من جوع، أي أشبعهم. ومن شواهده حديث مسعود: لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود مرفوعا. حديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. ده تشبيه طبعا، فتق الأمعاء كأن الأمعاء مسدودة لسه، إن لما نزلت له الأكل مباشرة هيعدي من المعدة، لو نزلت له فول مثلا أو سعر الطفل الرضيع مش هيعدي، فكأنه اللبن يفضل إيه؟ هو بيعدي من الأمعاء، فكأنه بيسلكها كأنه يستقها لغاية ما يتحمل الطفل إنه يعدي منها ليه؟ الطعام. فعشان كده بيقول لك: ما فتق الأمعاء. خرج النبي صح. ويمكن الاستدلال على دي على أن الرضاعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضاعات. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان. يعني إيه الأكل؟ حد يأكل لبن؟ تخيلوا بقى في مسألة ما لو غسر لبن امرأة وعجن قدر خمس رضعات، عجن به خبز مثلا ولا ساع، فأكل منه الرضيع في ذلك العمر فإنه يحرم. لو جفف لبن الأم دي قدر خمس رضعات، بنوك اللبن اللي بيفكروا فيها بنوك لبن الأمهات، ده مشروع كان موجود، وأظن أن هو يعني كان عرض على بعض اللجان الشرعية وكده في بعض البلاد الإسلامية، لكن ده مشروع بيعد أصلا في دول أوروبا أو أظن موجود في بعضها، لأن هما يجففوا بدل ما يجففوا لبن البقر يجففوا لبن إيه؟ الآدمي، ويبقى اللبن ده محطوط في علب والناس إيه؟ يحطوا عليه مية ويرضعوه بدل اللبن اللي هو المصنع ده، يبقى لبن طبيعي موجود في علب. فلو انه هو كله سفه قدر اللبن والرغم البعض دي يبقى يحرم، مش كده؟ لانه يسد الجوع. قالوا حتى الوجوه يوزن في فمه وضعه يتقطب له، والصعوص مناخيره، والسرد والطبخ فريد عملوه فتر لبن وعملوه فتر، والطبخ طبخ به وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشرط المذكور اللي هو السن من العدد، لان ذلك يطرد الجوع، وهو مرون في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى. وبهذا قال الجمهور، لكن استثنى الحنفية الحقنة هي الشرجية، لو حاملوا له لبن حقنة شرجية دخلوه من ايه ذبح الشرج. العبرة باللي هو ياخذ منها لغاية ما يكتفي بالرضاعة، ها؟ حتى لو مرة واحدة، مرة واحدة ايه؟ لا، ما هو شرب مرة واحدة خلاص يبقى هو كده دي رضاعة واحدة. العبرة بان الطفل نفسه يبطل اخدان لغاية ما يكتفي، وبعدين يرجع تاني، ودي واحدة تانية. ما لسه قايلها والله العظيم. لسه قايلها ممنوع النوم. اللي اخد وبرضه استقر البطن اللي رجع محسوب واحد. خالف في ذلك ليس اهل الظاهر. قالوا ان الرضاعه المحرمه انما تكون بالانتقال للثدي ومص اللبن منه. وورد على ابن حزم انه يلزم ان يقول اشكال في انتقام سالم ثدي سهله وهي اجنبيه عنه، فان ايضا اجاب عن اشكال باحتمال انها حلبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها، وهو قال نويه واحتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم لانه لا يكتفي في الرضاع الا بالتقام الثدي، ولكن اجاب النووي بانه عفي عن ذلك للحاجه. اما ابن حزم فاستدل بقصه سالم على جواز مس الاجنبي ثدي الاجنبيه والتقام ثديها اذا اراد ان يرتضع منها مطلقا خلافا لكل العلماء. واستدل به على ان الرضاعه انما تعتبر في حد الصغر لانها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيه باللبن بخلاف حال الكبر، استدل بالحديث. وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم، وعليه دل حديث ابن عباس وحديث ام سلمة على رضاع لما فتق الامعاء وكان قبله في طعام، صححه الترمذي وابن حبان. مرة 30 شهر؟ لا، بنقول الولد ده بلغ سنتين وشهر يعني 25 شهر، وبعد السنتين دول رضعته واحدة، رضعته واحدة ما يعتبرش محرم حتى لو 5 رضعات. لازم يكون خلال شهرين سنتين حوالين. الرضاعة المجاعة ده ماشي، ده يوافق بقى اللي هو انت المجاعة دي خلال سنتين. مش بعد كده. ايوه نعم. هم سنتين برضه. هم سنتين. حتى لو ما خطبوش هم. الخلاصة 5 رضعات في العدد وسنتين في الايه؟ في العمر. ده خلاصة الطول. نعم؟ هيستنى ده هيستنى طبعا. وده قلنا استثناء في حالة الحاجة من الرضاعة الكبير. الأصل أن الرضاعة الكبير لا يحرم، ولكن إذا احتيج إلى ذلك أرضع وصح التحريم. الأحوط بقى الاعتبار بأقل رضاعة في أي سن. ها؟ إذا لا؟ أيوة، ده في حديث أصلا سالم ده أرضعيه 5 رضعات تحومي عليه. واحد مش ربك من معناش. ولازم يفضل معاهم. جابوهم الملجأ، اهله ماتوا وربوه هما، والولد ده هيكبر والبنات دول هيكبروا، ومين اللي هيروح وهو بقى بالغ وبدأ بالغين؟ ده عندهم 10 سنين بس، حتى هيروح فين الولد ده؟ وبنات عنده 10 سنين ولازم يقعد مع البنات اللي عندهم 12 13 سنه، هيعملوا ايه؟ متربيين مع بعض، والولد ده قدامه لسه 15 10 سنين قبل ما يستقل. حاجه بلا شك واسكت الحاجه ها؟ لا حاجه الضروره معناها في مهلكه، هيموت الولد. لكن دي حاجه، ده انا مثال شبه شبه واحد بقول لك زي عيله واحده، الناس داخلين طريق على بعض فبالك، ويشق جدا عليهم ان هم يصبروا. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.